بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الحصة الماضية عند باب صلاة الجماعة، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنن المؤكدات وهي كم؟ أربعة، أولاها الوتر وهو أعلاها، وبعدها صلاة العيد، ثم صلاة الكسوف، الكسوف وليس الخسوف. الكسوف عند المالكية سنة مؤكدة، أما الخسوف فمستحب، وصفته غير صفة صلاة الكسوف، فإن لصلاة الكسوف صفة خاصة ليست لغيرها. وأما صلاة الخسوف، خسوف القمر ويكون في الليل، أما صلاة الخسوف فتصلى ركعتين كصلاة النافلة المطلقة. وأما السنة الرابعة فهي صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن صلاة الجماعة، عن شروطها وعن حكمها وعن فضلها، وعما يشترط للإمامة ومن تصح إمامته ومن تكره إمامته، وكذلك بعض الشروط المتعلقة بالمأموم، فكل ذلك سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن ابتدأ رحمه الله تعالى ببيان حكم صلاة الجماعة كما هو مبين أمامكم، وبين أن حكمها ماذا؟ أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة في غير ماذا؟ في غير صلاة الجمعة، فإن حكم صلاة الجماعة في صلاة الجمعة واجبة، وهذا الذي بيناه هنا بالوجوب في صلاة الجمعة. أما السنة المؤكدة فهي في الفرائض، سائر الفرائض، وكذلك في السنية، هنا في خطأ، السنية في الفرائض وفي السنن المؤكدة على الراجح. أما في الفرائض فحكم صلاة الجماعة في الفرائض، فرائض الخمس، فهي سنة مؤكدة. أما في السنن المؤكدة، حكم صلاة الجماعة في السنن المؤكدة كالاستسقاء وصلاة الكسوف، فالمشهور في المذهب أنها سنة مؤكدة كذلك، وتندب صلاة الجماعة في النافلة التي هي ماذا؟ التراويح، التي هي التراويح. فهنا يغير التراويح، ينتقل إلى الندب، والفرائض والسنة المؤكدة تنتقل إلى السنية. أما فضلها وقد ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، فإنها تفضل عن صلاة الفذ بكم؟ 27 درجة. إذن نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أين قارئنا؟ تفضل. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا والحاضرين والمسلمين المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم. وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعة. حسبك. إذن قال رحمه الله تعالى: وسنة إقامة الجماعة. التسجيل ستجدونه إن شاء الله في الرابط على قناة التليجرام، فالتسجيل كله موجود ومسجل ومحفوظ بإذن الله عز وجل. قال وسنة إقامة الجماعة، أي أن حكم صلاة الجماعة السنية في الفرض، لذا قال بفرضنا، قال رحمه الله بفرضنا أي في الفرائض الخمس، حكمها ماذا؟ أنها سنة مؤكدة. وكذلك يلحق بذلك كما ذكرنا على الراجح أو على المشهور في المذهب ماذا؟ السنن المؤكدة. قال ووجبت بالجمعة، أي أنها تجب، أن حكم صلاة الجماعة الوجوب في ماذا؟ في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة كما سيأتي بيانه في باب الجمعة. ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن فضلها، فقال رحمه الله وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعة، أي أن فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، قد أتى ذلك في ماذا؟ في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أتى ذلك في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في بيان فضل صلاة الجماعة كثيرة، وقبلها آيات من القرآن الكريم كقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وكصلاة الجماعة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء المتعلقة بصلاة الخوف. فهذه من الأدلة على مشروعية صلاة الجماعة وعلى فضلها. وورد في السنة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت عن جمع من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس وغيرهما ممن جاء عنه فضل صلاة الجماعة. لكن كل من روى هذا الحديث الذي فيه أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة، كل من روى هذا الحديث رواه بلفظ تفضل عن صلاة الفذ 25 درجة، إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد رواه 27 درجة. ومعلوم من مذهب المالكية أو من الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه دائما يجنح إلى الأخذ بأقوال ابن عمر وبمرويات ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه تعتبر يعني كالقاعدة عموما، وقد يكون لها بعض الاستثناءات، لكن الإمام مالك رحمه الله غالبا ما كان يأخذ بمذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه. على أن هناك من جمع بين الروايتين وذكر لذلك أوجه، قد تجدونها في فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى، وقد عد رحمه الله ابن حجر عدد بعض الفوائد في الذهاب إلى صلاة الجماعة، وذكر منها في الصلاة السرية 25 فائدة نص عليها، وذكر في الصلاة الجهرية 27 فائدة، فزادت في الصلاة الجهرية بفائدتين اللتين هما ماذا؟ الإنصات إلى الإمام، وكذلك التأمين مع الإمام. فقد يلتمس من هذا بعض يعني التنبيه إلى الروايتين الواردتين، لكن لا يجزم بذلك. فقال رحمه الله وفضلها 27 أتى. أما ما ورد من بعض الآثار الأخرى في فضل صلاة الجماعة فكثيرة جدا، ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله مسلما أو قال مؤمنا فليحافظ على هاته الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإنها من سنن الهدى، وإن الله فرض لنبيكم سنن الهدى. ثم قال رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى أو قال يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني مريض ويأتي إلى صلاة الجماعة. ففضلها معروف معلوم، وينبغي لعموم المسلمين العناية بصلاة الجماعة، فضلا عن من؟ عن طلبة العلم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعناية بها وأن يرحمنا ويرحم تقصيرنا وضعفنا. إذن بعد أن بين رحمه الله تعالى فضلها، بين متى يدرك الإنسان أو المرء متى يدرك ذلك الفضل، فقال لمدرك جميعها أو ركعتا، فإن صلاة الجماعة تدرك بركعة واحدة، تدرك بركعة واحدة، فمن أدرك ركعة مع الإمام أدرك ركوعه والرفع منه، فإنه يقال عنه أنه أدرك صلاة الجماعة ويرجى له الفضل. لكن هذا لا يعني أن فضل من أدرك ركعة كمن أدرك جميع الصلاة، فإنه قد ورد في إدراك تكبيرة الإحرام وكذلك فيما قبل تكبيرة الإحرام أحاديث كثيرة وآثار كثيرة في عناية السلف بها بتكبيرة الإحرام. ومما شاع للأسف ومما يحزن أنه شاع كثيرا في طلبة العلم التأخر عن صلاة الجماعة، التأخر عن صلاة الجماعة، فلا تكاد ترى مسجدا ولو كان خاصا بطلبة العلم إلا وفيه كثيرا من المسبوقين يتمون صلاتهم. فنسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وتقصيرنا وأن يوفقنا لأدائها كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل إلى المسألة التي بعد هذه، ننبه أن حكم صلاة الجماعة كما ذكرنا في الفرائض المشهور في المذهب أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، لكن عبارات أهل المذهب تدل على أنه يعزر من يداوم على ترك صلاة الجماعة. وهذا الخلاف إنما هو في صلاة حكم صلاة الجماعة بالنسبة للإنسان للمسلم، أما لو أدى ترك صلاة الجماعة إلى إقفال المساجد وتعطيل المساجد فإنها تصير واجبة على الأعيان، تصير واجبة على الأعيان. فالخلاف منحصر في ماذا؟ فيما لو كان هناك من يقيم المساجد وتخلف بعض المصلين عن صلاة الجماعة. واضح؟ واضح محل الخلاف أين؟ أما لو تعطلت المساجد فإنه يلزم الجميع أن يصلوا في المسجد وفي الجماعة. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي إعادة الفذ صلاته جماعة. هل للفذ إذا صلى، الفذ من هو؟ هو الذي صلى لوحده كأن صلى في بيته مثلا ثم وجد جماعة، هل يصلي معهم؟ وما حكم إعادته للصلاة مع جماعة؟ واضح؟ ما حكم إعادته للصلاة مع الجماعة؟ حكمها أنها تستحب الإعادة في أحوال وتحرم في أحوال، أما استحبابها فتستحب لمن صلى فذا أن يعيد، أو يستحب له أن يعيد صلاته مع جماعة أو مع إمام راتب ولو كان لوحده. ولا يعيد الصلاة في المذهب، لا يعيد الصلاة مع شخص واحد ما عدا الإمام الراتب كما ذكرنا، لأنهم نصوا على أن الإمام الراتب لوحده جماعة، لوحده جماعة، لأنه سيقيم الصلاة في المسجد، وأحكام الإمام الراتب تختلف عن أحكام الإمام غير الراتب. فمن صلى، من يطلب أو من تطلب منه الإعادة طلبا غير جازم بمعنى الاستحباب، من تستحب له الإعادة هو الذي صلى لوحده وأراد أن يعيد مع من؟ مع جماعة أو مع إمام راتب. أما لو أراد أن يعيد مع شخص واحد فإنه يكره له ذلك، على أن خليل رحمه الله تعالى في توضيحه اختار غير هذا، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا في الرجل الذي صلى وحده. نعم، لكن نحن نذكر مشهور المذهب، نذكر مشهور المذهب. نعم، فتستحب له الإعادة كما ذكرنا في إما مع الجماعة أو مع إمام راتب كما هو مبين أمامكم، وتحرم عليه الإعادة في حالين: الحال الأول صلاة المغرب لا يجوز، لا تجوز إعادتها، وصلاة العشاء إذا صلى الوتر فإنه لا تجوز له الإعادة كما سيأتي بيانه. نعم، اقرأ. يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء. نعم، قال رحمه الله تعالى: يعيد فذ مع إمام إن يشاء، أي أن الفذ له أن يعيد صلاته مع الجماعة. ومفهوم كلام المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى في قوله إن يشاء أي أن ذلك على التخيير، فكأنه يفيد ماذا؟ الإباحة، وليس كذلك. فإن الوارد في المذهب أن المستحب أن ذلك مستحب، أن إعادة الصلاة في جماعة مستحب، وقد ورد هذا الأمر في السنة كما في حديث أبي محجن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجده في آخر المسجد لا يصلي مع الجماعة، فقال: ألست بمسلم؟ ما لك لا تصلي مع الجماعة؟ فقال: قد صليت في أهلي، أي في بيته. فقال: إذا صليت في أهلك ثم جئت مسجدنا فصلي مع الجماعة، حتى هو على الإعادة، وحمل ذلك على الاستحباب. إذن قال: يعيد فذ مع إمام إن يشاء. إذن قول الناظم هنا إن يشاء ليس المراد، هو ظاهره أنه يريد الإباحة، لكن المذهب أن ذلك على الاستحباب والندب. نعم، قال: لا مغربا أو بعد وتر للعشاء، ولا يعيد صلاة المغرب. إذا صلى المغرب فذا ثم وجد جماعة، أو دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون صلاة المغرب، فإنه لا يعيد صلاة المغرب، لأن المغرب هي وتر النهار، فلو صلى المغرب مرة أخرى لصارت ماذا؟ لصارت شفعا. وكذلك لا يصح له أن يصلي أن يعيد صلاة العشاء إذا صلى الوتر، إذا صلى الوتر، لأنه لا وتران في ليلة. طيب، لو نسي وصلى أعاد المغرب نسيانا وشرع مع إمامه وتذكر في الركعة الأولى قبل أن يركع، فإنه في هذه الحالة يخرج من صلاته. والخروج من الصلاة عندنا إما أن يكون بسلام أو بما ينافي الصلاة ككلام ونحوه. وزاد خليل رحمه الله تعالى: الخروج من الصلاة بالنية، مجرد النية كافية في الخروج من الصلاة. واضح؟ طيب، لو ركع مع الإمام، لو ركع مع إمامه فإنه يتم، يزيد ركعة أخرى يشفع بها تلك الركعة ويسلم ويخرج، وبقي على إمامه أن يأتي بالركعة الثالثة. أما لو نسي فصلى مع إمامه جميع الصلاة أو شرع في الثالثة، فإنه إذا سلم إمامه قام فزاد ركعة، واعتبرها ماذا؟ نفلا، أنه تنفل بأربع ركعات. إذن هذا ما يتعلق بما لو نسي وأعاد الصلاة مع إمامه. وهذه المسألة لم يذكرها المصنف، لكن مما يعني يكمل بها قوله رحمه الله تعالى. طيب، هناك مسألة أخرى مهمة، وهي: ماذا ينوي بالصلاة الثانية؟ هل ينوي بها الفرض أو أنها نفل أو ماذا؟ في المذهب عندنا ذكروا لذلك أقوالا، لكن الذي شهره خليل رحمه الله تعالى هو ماذا؟ هو التفويض، هو التفويض، بمعنى أن الصلاة كلها الأولى والثانية تفوض إلى الله عز وجل، فيعني بمعنى أنه لا يجزم بأن إحداهما فرض والأخرى نفل. واضح؟ هذا معنى التفويض. وقد ذكروا لذلك يعني حكوا أو ذكروا بيتا يجمع الأقوال في هذه المسألة، فقالوا في نية العود للمفروض أقوال، في نية العود، في نية العود في المفروض أقوال، فرض ونفل وتفويض وإكمال. فرض، إذن أربعة أقوال: فرض أن ينوي بالإعادة الفريضة، أن ينوي بها النافلة، أن ينوي بها التفويض، أن ينوي بها إكمالا، أنه يكمل الصلاة، يعني يكمل فضل الصلاة، أنه يكمل فضل الصلاة. لكن كما ذكرنا أن الذي شهره خليل هو التفويض، وهذا ينبئ على أنه لا يجزم بأن الصلاة الثانية فريضة، لأنه ينبني على ذلك أحكام ومسائل أخرى ستأتي. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى مهمة ولا تقل أهمية عما أخذناه الآن، وهي شروط الإمامة، وهي شروط الإمامة. فإن للإمامة شروطا، وهي شروط إما شروط صحة أو شروط كمال. أما شروط الصحة فهي على قسمين: شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة، إما ذاتية كما هو مبين أمامكم، وإما مكتسبة. والمقصود بالذاتية أشياء تكون في، أو صفات تكون في، الإمام، فيما في من يقوم على الإمامة. طيب، هنا سنذكر لكم ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. أما الذاتية والتي هي في الشروط العامة، الذاتية عندنا الذكورة المحققة، وعندنا العقل والقدرة والبلوغ. هذه نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن شروط الإمامة، شروط الصحة، عن شروط صحة الإمامة. ليس كل أحد يتقدم إلى الإمامة ويؤم الناس، بل إن هناك شروطا، ماذا؟ شروط صحة وشروط كمال. شروط الصحة لو تخلف منها شرط واحد لم تصح إمامته، ولو صلى الناس خلفه لم تصح صلاتهم. أما الشروط، شروط الكمال فإن صلاتهم صحيحة ولكن مع الكراهة، وهو كذلك تكره له الإمام إذا حصل أو وجد شرط من تلك الشروط التي سيأتي بيانها. أما شروط الصحة فذكرنا أنها شروط عامة وشروط خاصة. العامة منها ما هو ذاتي، يكون في ذات الإنسان أو في ذات الإمام، ومنها ما هو مكتسب يكتسبه الإمام. أما القسم الأول وهي الذاتية فالذكورية المحققة، فلا تصح الصلاة أو إمامة المرأة، وكذلك العقل، فلا تصح إمامة المجنون أو السكران الذي ذهب عقله. والقدرة، هنا المراد بها القدرة على أركان الصلاة القولية والفعلية، واضح؟ وسيأتي بيانها. والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، على تفصيل يأتي. أما الشروط المكتسبة فهي الإسلام، فلا تصح إمامة الكافر. والعلم، وهنا العلم، بصفة الصلاة وكيفيتها التي لا تقوم الصلاة إلا بها، والعلم بالقراءة، والمراد بذلك العلم بقراءة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، واضح؟ هذا الذي يلزم. فمن كان لا يحسن صلاة الفاتحة لا يجوز له ولا تصح إمامته. كذلك أن يكون مستقلا بصلاته. ما معنى أن يكون مستقلا بصلاته؟ أي لا يكون مسبوقا، عفوا المسبوق لا يكون إماما، الذي دخل مع إمامه متأخرا، واضح، وقام يتم صلاته، وهذا يحصل كثيرا في المساجد، ثم جاء من لم يدرك الجماعة أصلا فلحق بهذا المأموم. فعندنا في المذهب أنه لا تصح إمامة المسبوق، فلا بد أن يكون مستقلا بصلاته. والشرط الأخير أن لا يكون معيدا لصلاته كما تقدم معنا، فلو صلى فذا وأراد أن يعيد جماعة فإنه لا يأمهم، لأنها كما ذكرنا قد تكون نافلة له. وعندنا في المذهب أنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل كما سيأتي بيانه. طيب، أما الشروط الخاصة، وهذا كله ذكره الناظم وسنأتي عليه في فك عباراته رحمه الله تعالى. أما الشروط الخاصة فهي الحرية والإقامة. ما معنى الشروط الخاصة؟ أي أنها خاصة بصلاة الجمعة. الشروط المتقدمة كلها عامة في أي صلاة جماعة، أما الشروط الخاصة فهي خاصة بماذا؟ بصلاة الجمعة. فلا تصح إمامة العبد، وهذا معنى اشتراطنا للحرية، ولا تصح إمامة المسافر سفر القصر كما يأتي بيانه، لا تصح إمامته في صلاة ماذا؟ في صلاة الجمعة. فلذلك جعلها المصنف رحمه الله شروطا خاصة. نعم، اقرأ. قال الناظم رحمه الله: عشرة شرائط الإمام، فذكر بالأقل والإسلام، وقدرة والعلم بالذي يلزم، من فقه أو قراءة محتلم، وليس مأموما ولا معيدا، في جمعة حر مقيم زيدا. حسبك. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط، فقال: وعشرة شرائط الإمام. وهذا كما قدمنا غير مرة أنه من حسن التعليم أن يذكر عدة الأصناف التي أو عدة الشرائط التي يريد ذكرها إجمالا، ثم يفصلها ويعدها واحدة واحدة. فقال: وعشرة شرائط الإمام، أي أن شروط صحة الإمامة عشرة، وهذا معنى قوله شرائط. الشرائط أو الشروط في النظم هنا هي شروط الصحة، فلا بد أن تقيد ذلك، المراد بها شروط الصحة. وعشرة شرائط الإمام، فذكر أول تلك الشروط الذكورية المحققة. لماذا قلنا المحققة؟ خرج بذلك ماذا؟ الخنثى، وهو من كانت ذكوريته غير محققة، فيحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا، فإنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامة الخنثى حتى بمن هم مثله، وكذلك لا تصح إمامة المرأة، لا تصح إمامتها بالرجال ولا بغيرها من النساء على المشهور المعتمد في المذهب. فالذكورية المحققة شرط من شروط صحة الإمامة. نعم، ثم قال: فذكر بالعقل. العقل شرط من شروط صحة الإمامة، فلا تصح إمامة المجنون، ولا تصح إمامة السكران الطافح الذي ذهب عقله، بل حتى غير الطافح لا تصح إمامته، وعليه أن لا يقرب الصلاة حتى يصحو. فإذا كان هذا المجنون يفيق أحيانا ويرجع أحيانا، فإنه إن صلى بالناس وقت إفاقته ولم يأتي بما يخل بصلاته صحت صلاته وإمامته، صحت صلاته وإمامته. نعم، قال: فذكر بالعقل والإسلام. الإسلام شرط من شروط صحة الإمامة، فلا تصح إمامة الكافر. فلو صلى المسلمون خلف إمام كافر أو أنثى أو مجنون فإنهم يعيدون صلاتهم أبدا، فصلاتهم باطلة ويعيدون صلاتهم. ثم ذكر الشرط الرابع فقال: وقدرة. القدرة هنا القدرة على الإتيان بالأركان القولية والفعلية، فلا تصح إمامة من الأخرس مثلا، لا تصح إمامته. لماذا؟ لأنه غير قادر على الإتيان بالأركان القولية لأنه أخرس، ولا تصح إمامته بغيره ممن هو ليس بأخرس، لكن تصح إمامته بمن هو مثله. وكذلك لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمن هم مثله، فلو صلى بأناس يقدرون على القيام لم تصح صلاتهم، ولا تصح إمامته في هذه الحالة. أما لو صلى بأناس كلهم جلوس صحت إمامته والحالة هذه. نعم. ثم قال: وقدرة والعلم باللذ يلزم. اللذ بسكون الذال هذه لغة في الذي، أي بالذي يلزم من كيفية الصلاة أو من ما لا تصح الصلاة إلا به، فلا بد أن يعلم على الأقل، يعني ضابط ذلك أن يعلم كيفيتها، كيفية أداء الصلاة. وهذا معنى قوله: والعلم بالذي يلزم من فقه، أي من فقه الصلاة، وضابط ذلك كيفية الصلاة، فلا بد أن يعلم كيفيتها، وإن لم يعلم تفاصيل أحكام فروضها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، لكن لا بد أن يعلم كيفيتها وما لا تصح إلا به، كالعلم بالوضوء والغسل، فإنه لا بد أن يعلم بكيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية الصلاة حتى تصح إمامته. أما الجاهل بذلك فإنه لا تصح إمامته. وكذلك العلم بالقراءة، بحيث يكون عالما بقراءة الفاتحة، أما معرفته أو علمه بقراءة السورة التي تكون بعد الفاتحة فهذا سنة، وليست تبطل به الصلاة إن صلى بالناس بدونها. إذن قوله: والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة، أي أن من شروط صحة الإمامة أن يكون عالما بكيفية الصلاة وبما لا تصح إلا به، وأن يكون عالما بقراءة الفاتحة. ثم قال: محتلم، فلا تصح إمامة الصبي، والمراد بالاحتلام هنا البلوغ، المراد به البلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، لا تصح إمامته بالبالغين فرضا، وتصح إمامته بالبالغين نفلا، لكن مع الكراهة، لا ينبغي أن يقدم على ذلك. لكن إن صلى الصبي بالبالغين فإن صلاتهم صحيحة، لكن ذلك يعد خلافا أو خلاف الأولى. وتصح صلاة الصبي، تصح صلاة الصبي بمن هو مثله فرضا ونفلا، تصح صلاة الصبي بالصبيان فرضا ونفلا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس مأموما، وهذا ما أشرنا إليه فيما تقدم، أنه ليس أن لا يكون مسبوقا، وهذا غالبا ما يحصل في المسبوق، فإذا قام ليتم صلاته فيأتي من يريد صلاة الجماعة فإنه لا تصح إمامته، لأنه غير مستقل بصلاته، بل هو يعني قد انفصل عن إمامه قريبا، فلا تصح إمامته إلا إذا كان مستقلا بصلاته. نعم. قال: وليس مأموما ولا معيدا، وكذلك لا تصح إمامة المعيد، لا تصح إمامة المعيد لاحتمال أن تكون إعادته نفلا، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما سيأتي ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشروط الخاصة، شروط الصحة الخاصة بصلاة الجمعة، فقال: في جمعة حر مقيم زيد، وتركيب الكلام أي وزيد من الشروط على ما تقدم شرطان في صلاة الجمعة. الشرط الأول الحرية، فلا تصح إمامة العبد في صلاة الجمعة، والشرط الثاني الإقامة، فلا تصح صلاة المسافر سفر قصر في صلاة، لا تصح إمامته في صلاة الجمعة. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان شروط الكمال، وهذه الشروط قسمها إلى قسمين. القسم الأول ما يكره من غير ترتب، والقسم الثاني ما يكره ترتبه. نحن لما نقول شروط الكمال أي أن هذه الشروط هي شروط لكمال الإمامة وليس لصحة الإمامة، بمعنى لو صلى الإنسان وفيه بعض هذه الخصال أو هذه الأمور، لو كان فيه بعضها أو إحداها، فإن صلاته أو إمامته للناس صحيحة، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. ولذلك عبر الناظم رحمه الله تعالى عن شروط الكمال، عبر عنها بماذا؟ عبر عنها بالكراهة. لذلك قال وعشرة مكروهة في النقل، كما سيأتي شرحه بإذن الله. ما معنى يكره من غير ترتب؟ الإمام على قسمين كما قدمنا في أول هذا الدرس، إما أن يكون إماما راتبا له مسجد وهو راتب، وكله يعني عينه الإمام أو من ينوب عن الإمام عينه إماما على المسجد، فهذا يسمى الإمام الراتب. والإمام غير الراتب هو الذي لم يعين، وإنما كان مثلا لو كنتم في استراحة أو نحو ذلك، أو في بر ونحو ذلك، فقام أحدكم فأتممتم به، واضح؟ قام عليكم إماما وأتممتم به، فهذا يسمى ماذا؟ إماما غير راتب، إماما غير راتب. طيب، ما الذي يكره أو ما هي شروط الكمال في الإمام غير الراتب؟ أولا قال الأقطع والأشل، وهذا عده واحدا، الأقطع والأشل عده واحدا، وذو القروح وذو السلس عده واحدا كذلك، والثالث الأعرابي، وسيأتي بيان ذلك كله. ويكره أما شروط كمال الإمام الراتب، فإنهم ذكروا أنه يكره في الإمام الراتب أن يكون خصيا، وسيأتي معنى الخصي، أو أغلفا أو مأبونا أو بدعيا أو مجهول الحال، وأضاف إليها كذلك مجهول النسب، أو من كرهه المأمومون لأمر ديني لا لأمر دنيوي على ما يأتي بيانه، أو العبد، فإن كل هؤلاء يكره ترتبهم، يعني يكره أن يعني تناط بهم الإمامة الراتبة في المسجد، واضح؟ هذا معنى الترتب وعدم الترتب، وسيأتي بيان ذلك في فك ألفاظ الناظم رحمه الله تعالى. اقرأ. قال الناظم رحمه الله وعشرة مكروهة في النقل، إمامة الأقطاع والأشل، وذي قروح للصحيح أو سلس، كذاك أعرابي ولو ذكرا درس، ومثله ترتب الحصي، أو أغلف مأبون أو بدعي، مجهول حال أو إمام يكره، والعبد لا في جمعة قد كره. نعم، والعبد لا في جمعة قد، في النسخة المختارة هنا كما في بعض النسخ الخطية قد نبه، قد نبه، مجهول حال أو إمام يكره، والعبد لا في جمعة قد نبه. طيب، قال رحمه الله تعالى وعشرة مكروهة في النقل، شرع رحمه الله تعالى في بيان شروط الكمال، شروط كمال الإمامة، فابتدأ قلنا حجزناها للدكتور الدكتور سعد من أول من بداية الفصل، نحن حاجزينها للفصل كامل. نحن فينا خرجوا، خرجوا كل خرجوا دكتور محمد، الدكتور محمد قال في خروج هنا فين دخل ما كانش راح نسافر الطيارة كيف الطيارة مسافر سكر جوا خلاص إحنا رانا باقيين قلنا شوف القاعة الثانية خلاص يعني كل الدرس رصائل وكل حجزناها من عند الدكتور سعد كلها لكن تكرم التي أحسن قل له باللي معليش تكرم من الدرس إخراج الطلاب كلهم فيه مشقة خلوا يكون في القاعة نعم إذا قلنا وعشرة مكروهة في النقل أي أن شروط كمال الإمامة ذكر هنا عشرة شروط وعبر عنها بالكراهة وهو كذلك فمن تلك الشروط أو أولها كما ذكرنا ما يتعلق الشروط المتعلقة بالإمام غير الراتب أو ما يكره أو من تكره إمامته ولم يكن إماما راتبا هذه التي ذكرها فقال إمامة الأقطع والأشل الأقطع هو المقصود به الأقطع أقطع اليدين أو أقطع الرجلين أو الأصابع ونحو ذلك فإنه ذكر هنا أنه تكره إمامته وكذلك الأشل وهو من يبست يده أو رجله فلم يستطع طيها أو ثنيها فهؤلاء ذكر أنه تكره إمامتهم فلو صلوا بالناس صحت صلاتهم ولكن مع الكراهة وقد ذكر شارح النظم ابن عثمان ابن بري رحمه الله صاحب السراج أن هذا خلاف المعتمد لكن الذي ذكره خليل رحمه الله تعالى أنه هو المشهور أنه هو المشهور في المذهب أعني كراهة إمامة الأقطع والأشل وإنما كره صلاتهم لماذا؟ من يذكر لنا له درجة زائدة نحن كلمناكم عن الدرجات ولا لا؟ الدرجات عندنا درجات الحضور وعندنا عشر درجات للمشاركة والتفاعل وعندنا 80 درجة على الاختبار الكتابي نعم من يذكر لماذا كره ذلك أول من رفع يده تفضل نعم أحسنت إذن هذه إحدى العلل أنه لا يتمكن من أداء المستحبات والسنن لكنه يتمكن من أداء الأركان لأن قلنا أن العاجز عن أداء الأركان لا تصح إمامته أما نحن الآن نتكلم عن من تكره إمامته فالذي يبست يده فلا يستطيع أن يسجد عليها وقد ذكرنا أن السجود على اليد ها ما حكمه مستحب والسجود على الجبهة ركن ولا واجب والسجود على الأنف السجود على الأنف هذا جاءكم في الاختبار يا مشايخ السجود على الأنف سنة ولا تبطل الصلاة إن ترك السجود على الأنف لكن إن ترك السجود على الجبهة فإنه تبطل صلاته فالأشل والأقطع لا يتمكن من أداء بعض المستحبات فلذلك كره إمامته وينبغي أن يكون في مقام الإمامة من هو كامل خلقيا وخلقيا كما سيأتي بيانه لكن على بعضها على وجه الصحة وبعضها على وجه الكمال ما يتعلق بالصحة قدمناه وما يتعلق بالكمال ها نحن فيه فقال رحمه الله تعالى وذيق روح للصحيح أو سلس وذيق روح من كان في بدنه قروح كحبوب ودمامل تسيل قيحا وصديدا ونحو ذلك نسأل الله العافية فإنه والحالة هذه تكره إمامته وكذلك صاحب السلس والسلس كما تعلمون إما أن يكون سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح ونحو ذلك كل سلس وبالجملة يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى قاعدة وهي أن كل من صحت صلاته بنجاسة معفو عنها تكره إمامته. كل من صحت صلاته بنجاسة معفو عنها تكره ماذا؟ تكره إمامته. فمن كانت فيه هذه النجاسات التي هي معفو عنها، هي في الأصل نجاسات لكن معفو عنها، فإنه تكره إمامته. ولذلك قال وذي قروح للصحيح أو سلس. قوله هنا للصحيح أي تكره إمامته للصحيح، أي لمن سلم من تلك القروح وسلم من السلس. أما لو صلى بغيره ممن هو مثله، كأن كان ذو قروح أو سلس أو نجاسة أو عليه نجاسة معفو عنها، فإنه تصح صلاته والحالة هذه. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى كذاك أعرابي، كذاك أعرابي ولو ذكرا درس. وليس أعرابيا، لا، أعرابي الياء هنا ساكنة. كذاك أعرابي ولو ذكرا درس. كذلك تكره إمامة الأعرابي. من هو الأعرابي؟ الأعرابي المقصود به هنا البدوي، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، سواء كان عربيا أو أعجميا، المراد به البدوي. لا يصح يكره له أن يأم أصحاب الحضر. عرفتم؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يشهد الجمعة والجماعات غالبا، لأن البدوي في الغالب لا يكون في البادية مسجد، فلا يعرف أو لا يحضر صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، لأن يشترط لحضور صلاة الجمعة المسافة المقدرة التي سيأتي بيانها، وعادة البادية تكون في أطراف المدن، فلا يتمكن أصحاب البادية في الغالب من حضور صلاة الجماعة ولا الجمعة، فيقدم غيره ممن اعتاد حضور صلاة الجماعة عليه، ولو كان ذلك البدوي، ولو كان أقرأ من ذلك الحضري. واضح؟ فهذا مما ذكروه، واعترض عليه خليل رحمه الله تعالى في التوضيح، وذكر أن هذا التعليل لا يقاوم ما ورد أن الأقرأ مقدم، أن الأقرأ ما ورد في السنة أن الأقرأ يقدم على غيره. واضح؟ ما دام أنه عالم بالفقه، فقه الصلاة، وعالم بالقراءة، فإنه يقدم. نعم. إذن هذه الشروط التي ذكرها وهي ثلاثة متعلقة بالإمام ماذا؟ ها أنتم معنا؟ الإمام غير الراتب. والآن سيشرع رحمه الله في بيان من تكره إمامته في، أو من تكره، من يكره ترتبه للإمامة، من يكره ترتبه للإمامة. فقال ومثله، أي ومثله في الكراهة، ومثله في الكراهة ترتب الخصي. والخصي هو من قطعت خصيتاه أو أنثييه، والمجبوب هو من قطع ذكره، وقيل إن الخصية هو من قطع ذكره أو أنثييه، والمجبوب من قطع ذكراه من قطع ذكره وأنثييه. واضح؟ فعموما المشهور أن الخصي هو من قطعت أنثييه. فهذا تكره أو يكره ترتبه، يكره أن يجعل إماما راتبا في المسجد. وكذلك الأغلف. من هو الأغلف؟ ها شيخ وليد، غير المختون. الأغلف غير المختون، والذي تكره إمامته هو الذي ترك الختان لعذر، هذا تكره إمامته، ترك الختان لعذر. أما لو تركه لغير عذر فإنه ترد شهادته ولا يقبل في الإمامة، لكن لم ينص على أنها شرط من صحة في صحة الإمامة، لكن شددوا عليه، بالغوا في منعه من ذلك، لكن لم ينص على أن ذلك من شرط صحة الإمامة. إذن المقصود بعدم بكراهة ترتبه هو من ترك الختان لعذر. نعم. قال أو أغلف مأبون. من هو المأبون؟ ها؟ كلام النساء يعني يتكلم. هو الذي يتكسر في كلامه كالنساء، ككلام النساء، وعنده بعض الصفات التي فيها يعني أنوثة ونحو ذلك، فهذا تكره إمامته وجعله إماما راتبا، هذا معنى المأبون. وكذلك البدعي، والبدعي الذي تكره إمامته والذي بدعته مفسقة، أما الذي بدعته مكفرة فهذا لا تصح إمامته، يرجع إلى ماذا؟ إلى شرط الإسلام، فلا تصح إمامة الكافر. قال أو أغلف مأبون أو بدعي مجهول حال. مجهول الحال هو الذي لا يعرف فسقه أو عدالته، فهذا تكره إمامته، تكره إمامته. وكذلك ذكروا هنا الحقوا به مجهول النسب، مجهول النسب كذلك تكره إمامته، لا يعرف هل هو ابن حقيقي أو ابن زنا أو نحو من ذلك. نعم. قال مجهول حال أو إمام أو إمام يكره، كذلك مما يكره أو ممن يكره ترتبه في المسجد هو من كره الناس إمامته، من كره الناس إمامته، الناس كلهم أو جلهم لا يحبون هذا الإمام، يكرهونه، فإن هذا تكره إمامته إذا كان كرههم له لأجر أمر ديني، كما لو كان يمشي في الأسواق ويكثر من الحلف فيها ويرفع صوته صخابا ونحو من ذلك، فإن هذه الصفات لا تليق بالإمامة، لا تليق بالإمامة. وكل هذه الصفات سيأتي في الأخير لماذا كره العلماء هذه الصفات في الإمام الراتب، سيأتي بيانها، بيان ذلك في آخر ذكر هذه الشروط. إذن من كره الناس إمامته سواء كلهم أو جلهم أو أهل الفضل منهم وأهل الدين منهم فإنه تكره إمامته، يعني إمامة يكون فيها راتبا في مسجد. ثم قال رحمه الله والعبد كذلك تكره إمامة العبد، تكره إمامة العبد. هذا نتكلم عن ماذا؟ عن الإمامة في الصلوات الراتبة، الصلوات الفرائض. أما في صلاة الجمعة فإنه لا تصح إمامة العبد كما تقدم، فلا بد من الربط من جميع بجميع الربط بجميع المسائل تربط وتستحضر، وهذا يعين عليه حفظ النظم. نعم. قال والعبد لا في جمعة قد نبه، والعبد في لا في جمعة قد نبه، أي قد نبهناك من قبل أن الحرية شرط صحة في الجمعة، شرط صحة في الجمعة، أما في الفرائض فإنها شرط حرية، شرط كمال، شرط كمال، بمعنى أن العبد تكره إمامته. نعم. طيب لماذا ذكر هذه الصفات؟ قالوا لأن الإمامة شرف، وهي مما يتنافس فيها الناس، ودفعا لكلام الناس في مقام الإمامة، عرفتم؟ لأن كلام الناس يتسارع في من كان له مقام، دفعا لكلام الناس في هذا الإمام كرهت مثل هذه الصفات. فلو ترتب على الناس مثلا خصي أو مجهول حال أو مجهول نسب أو مأبون كثر حديث الناس فيه، واضح؟ كثر حديث الناس فيه وقد يتهمونه في عرضه، فتضعف مع ذلك شرف الإمامة، لأن الإمامة يعني شرف ويعني شعيرة عظيمة جدا، ينبغي أن يحافظ على شرفها وعلو مكانتها، لأن الإمام في قومه وفي الناس هو كالموجه لهم، هو كالذي ينوب أو يرث الأنبياء في تبليغ رسالة الله عز وجل لهم، وهو يقوم بأعظم عبادة شرعت للخلق أو للمسلمين وهي الصلاة، فينبغي أن يكون على أكمل حال. وترتب مثل هذا ممن كان فيه مثل هذه الصفات يؤدي إلى كلام الناس فيه وإلى الإنقاص من شرف الإمامة، فلذلك كره ذلك. واضح؟ نعم. طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان بعض الصفات التي يتوهم كثير من الناس أنها تكون مانعة من الإمامة، أو تكون يعني مما يكره يعني على الإمام أن تكون فيه مثل هذه الصفات، وليست كذلك. الآن سيذكر لكم بعض الصفات التي لا تؤثر في مقام الإمامة، يتوهم أنها تؤثر في مقام الإمامة وليس كذلك. واضح؟ فذكر رحمه الله تعالى فيما يأتي من الأبيات ما يتوهم أنه مانع من الإمامة وليس كذلك. فأول تلك الأقسام يعني قسمها إلى قسمين: صفات وأحوال. أما الصفات فالعنين، ذكر في البيت أو في النظم العنين وسيأتي بيانه. والأعمى، الأعمى قد يتوهم بعض الناس أن إمامته مكروهة وليس كذلك. وكذلك الألكن وسيأتي تعريفه. وأما الأحوال فالمخالفة في الفروع، قد يتوهم أنه تكره إمامة الشافعي للمالكي أو الحنفي لغيره من للمالكي أو الحنبلي للمالكي، وليس كذلك، بل إمامته صحيحة. وكذلك المحدود، ما معنى المحدود؟ هو الذي حد في جريمة ارتكبها فحد ثم تاب بعد ذلك، فهذا كذلك تصح إمامته ولا تكره. كذلك ذو الجذام الخفيف، من كان فيه مرض الجذام إذا كان خفيفا، أما إذا اشتد عليه المرض فسيأتي بيانه أنه لا يمنع من الإمام. نعم، اقرأ. وجاز للعنين أي أمة، فمن يخالف فرعنا والأعمى، ومثله الألكان والمحدود، وذو جذام خفل الشليل على الإمام نية. حسبك. قال رحمه الله تعالى: وجاز للعنين أي أمة. إذن شرع هنا في بيان أشياء يتوهم عدم جوازها، فقال مصرحا بالجواز: وجاز للعنين أي أمة. والعنين من هو العنين؟ نعم، ها، العاجز عن ماذا؟ هو من حصل له في فرجه، من كان في فرجه عيب، كما لو كان ذكره صغيرا لا يقدر على الجماع ونحو ذلك، فهذا تجوز إمامته ولا يلحق بمن بالخصي، لا يلحق بالخصي، لا يتوهم أنه لا تصح إمامته، بل إمامته صحيحة وصحيحة بلا كراهة، هذا المراد. نعم. قال: وجاز للعنين أي أمة، ومن يخالف فرعنا والأعمى. ومن يخالف فرعنا والأعمى، إذن كذلك المخالف في الفروع تصح إمامته بلا كراهة، فتصح إمامة الشافعي بالمالكي ولو كان يمسح بعض رأسه في الوضوء، لأن الشافعية في الوضوء لا يرون وجوب مسح جميع الرأس، فإنه تصح إمامة الشافعي للمالكي، كذلك تصح إمامة الحنفي للمالكي. لكن إذا كان الشافعي أو الحنفي في مسألة تتعلق بأركان الصلاة يعني يبطلها أو لا يأتي بها، فإن للمالكي ألا يأتم به، فإن الإمام إذا كان مخالفا في الفروع وأتى بما يخالف مذهب المأموم في الفروض، فإن صلاته لا تصح خلف هذا المخالف، صلاة المالكي لا تصح خلف هذا المخالف. مثال ذلك كما لو صلى الإمام وهو حنفي بالمأموم المالكي وخرج الإمام من الصلاة بغير سلام، لأنهم يرون جواز الخروج من الصلاة بغير السلام، ونحن نراه ماذا؟ ركنا من أركان الصلاة، والركن إذا سقط الذات، سقطت الماهية، واضح؟ فسقوط السلام هنا مبطل لصلاة المالكي، واضح؟ فالحنفية عندهم أن للمصلي أن يخرج من الصلاة بكل شيء يناقض الصلاة، حتى ولو قام بدون سلام أو تكلم، واضح؟ فحينئذ تبطل صلاة من خلفه. وهذا فيه تنبيه على أن الإمام إذا صلى في أناس يختلفون في المذاهب أن يأتي بما يعني بما لا يكون مناقضا لغيره من المذاهب، فلا بد أن ينتبه لمثل هذا، كما يحصل مثلا في الحج ونحو ذلك. فكثيرا ما كان يذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه كان يراعي مثل هذه الأحوال، يراعي اختلاف مشارب الناس واختلاف مذاهبهم، واضح؟ فالإنسان إذا كان أو قدر له أن أما الناس في مثل هذه الحالة فلا بد أن يراعي جميع ما يتعلق بالمذاهب الأخرى، طبعا إذا كان فقيها، أما إذا لم يكن فقيها فهذه مسألة أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وجاز للعنين أي أمة ومن يخالف فرعنه الأعمى. قلنا إذا كانت المخالفة في الركن ولم يأتي به المخالف في الفروع فإن الصلاة بطلان الصلاة ينتقل إلى المأموم، أما إذا كانت المخالفة في الشروط فإنها شروط صحة الصلاة فإنها لا تؤثر في الصلاة، كما ذكرنا عن الشافعي إذا مسح بعض رأسه وصلى إماما بالمالكي فإن صلاته صحيحة وصلاة المأموم صحيحة، صلاة المالكي المأموم صحيحة كذلك. أو الحنفي لو مس ذكره بعد وضوئه، عندنا في المذهب أن الوضوء ينتقض بمس الذكر من غير حائل، واضح؟ فالحنفي عنده أن الصلاة لا تنتقض، فلو صلى بالمالكي صحت الصلاة، وهذه من الاستطرادات التي يذكرونها وقد ذكرها الشارح. قال رحمه الله: وجاز للعنين أي أمة ومن يخالف فرعنا والأعمى. كذلك الأعمى لا تكره إمامته، صلاة إمامته صحيحة ولا تكره، خلاف ما يظن أو ما في بعض المذاهب من كراهة إمامته. وقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة 12 يوما يصلي بالناس، فتصح إمامة الأعمى. عندنا في المذهب مسألة: هل الأفضل أن يؤم الصحيح أو الأعمى؟ إذا وجد الصحيح ووجد الأعمى ما هو الأفضل؟ إمامة الأعمى صحيحة بغير كراهة، لكن ما هو الأفضل؟ واضح؟ ما هو الأفضل؟ فذكروا لذلك في المذهب نص خليل وغيره على الخلاف في هذه المسألة. نعم. طيب، قال: والأعمى ومثله الألكن والمحدود. من هو الألكن؟ نعم، الذي في لسانه لكنة أو عقدة، كأن كان يتأتئ ونحو ذلك، يعني يقلب بعض الحروف كقلبه الألف تاء أو قلبه الهاء حاء الحاء هاء أو الصاد سينا ونحو ذلك، فهذا الألكن صلاته صحيحة بلا كراهة، لكن إن كان يغير شيئا من الفاتحة فإنه على حالين: إن كان يغير شيئا فتغير بذلك المعنى فهذا لا تصح إمامته. لماذا؟ يرجع إلى والعلم بالذي، أيوه، بالذي يلزم، والعلم بالذي يلزم، كما لو كان يقرأ أنعمت عليهم يقرأها بالرفع أو بالكسر، فإن هذا يحيل المعنى، من الذي أنعم علينا؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أنعمت عليهم يعني أنت الذي أنعمت عليهم، أو أنعمت عليهم راجع إلى المؤنث، فمثل هذا الأمر يعني لا يقبل في أن يكون في الإمام. نعم. قال والمحدود، والمحدود ذكرنا هو الذي حد يعني في في في ذنب أو في قتل أو في نحو ذلك، أو قذف ونحوه، فإن هذا إذا تاب تصح صلاته من غير، تصح إمامته من غير كراهة. ثم قال وذو جذام خف للشديد، صاحب الجذام، والجذام مرض يصيب الإنسان وهو مرض معدي وله رائحة، وله رائحة، فإذا كان في الإمام فإنه تصح صلاته من غير كراهة لو كان خفيفا، أما لو كان شديدا كما قال الناظم للشديد، لا هنا النافية، أي أن الإمام المصاب بالجذام الخفيف تصح صلاته من غير كراهة، جازت صلاته، جازت إمامته عفوا. أما صاحب الجذام الشديد فهذا تكره إمامته، بل قد تمنع، تمنع إمامته، لأنه قد يضر بمن خلفه من المأمومين إما برائحته وإما بعدواه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا مسألة أخرى تتعلق بنية الإمام، فذكر رحمه الله تعالى أن الإمام لا تجب عليه نية الإمامة إلا في أربعة، إلا في أربعة مواضع، ما هي؟ الأولى صلاة الاستخلاف، والثانية صلاة الخوف، والثالثة صلاة الجمع، والرابعة صلاة الجمعة. هذه الأربع تجب على الإمام النية فيها، لا بد عليه أن ينوي ماذا؟ الإمامة، ينوي أنه إمام. أما سائر الصلوات فإنه لا يجب عليه، أو لا تجب عليه تلك النية، لكن إن أراد كما ذكروا، إن أراد تحصيل فضل صلاة الجماعة ينبغي له أن ينوي، ينبغي له أن ينوي. طيب، قال رحمه الله اقرأ. على الإمام نية في أربعة، مستخلف خوف وجمع جمعة. إذن على الإمام، أي يجب على الإمام نية في أربعة مواضع أو في أربع صلوات. الصلاة الأولى صلاة الاستخلاف، صلاة الاستخلاف سيأتي معنا في الأبيات التي بعد ما يصح فيه الاستخلاف. الاستخلاف هو أن تبطل صلاة الإمام، واضح، أن تبطل صلاة الإمام فيخلف بعده من يقوم بصلاة، ولا تبطل صلاة المأمومين فيخلف من يقوم بعده بإتمام الصلاة إماما، واضح، من يكون إماما بعد الإمام الأصلي. إذا حصل مع الإمام الأصلي بعض الأحوال التي تبطل صلاته ولا تبطل صلاة من خلفه، ندب له أن يستخلف، فهذا المستخلف تجب عليه نية الإمامة. لماذا؟ لأنه كان ناويا للمأمومية، أنه مؤتم، أليس كذلك؟ فانتقل حاله من حال المأمومية إلى حال الإمامة، فلازمه أن يغير النية، وإلا صحت صلاته أو لم تصح، وإلا كرهت صلاته أو إمامته، واضح؟ هنا في هذا الموضع صلاة الاستخلاف فقط تكره صلاته إذا لم ينوي تلك النية، فهي واجبة، لكن إن نسي ولم ينوي صحت صلاته. عفوا، أنا قلت تكره، والصواب أن يقال هكذا، أن صلاته صحيحة، لكن مع الإثم إن لم ينوي، مع الإثم إن لم ينوي متعمدا أو تركها نسيانا هذا شيء آخر، واضح؟ فصلاته صحيحة، لكن يلزمه ويجب عليه كما قال المصنف على الإمام، أي يجب عليه على الإمام النية، نية الإمامة في هذه المواضع، أولا صلاة الاستخلاف، ثانيا صلاة الخوف. صلاة الخوف يلزمه أن ينوي أنه إمام، لأن تلك الصفة لا تصح إلا تلك الصفة على النحو التي على النحو الذي ذكروه لا تصح إلا بإمام، والإمام والحالة هذه لا بد ويجب عليه أن ينوي الإمامة. ومن الأبواب التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى صلاة الخوف، صلاة الخوف لم يذكرها الناظم في نظمه، يعني لم يفصل لنا طرق أو صفة صلاة الخوف. كذلك لم يذكر بعض الأبواب، من يذكر لنا بعضها؟ الناظم لم يتطرق إلى بعض الأبواب الفقهية المهمة، منها ماذا؟ نعم، ما سمعت؟ لا لا، ليس هذا المراد. هناك أبواب فقهية كبرى كصلاة الخوف يذكرها الفقهاء في باب مستقل لم يذكرها المصنف في هذا النظم. كذلك بعض الأبواب الأخرى لم يذكرها، مثل ماذا؟ استسقاء. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ صلاة الخسوف لم يذكرها، ذكرناه في الشرح، وكذلك في النظم يعني إشارة خفيفة، كما ذكر هنا الخوف إشارة خفيفة، لكن الفقهاء عادة يعني يذكرونها مع صلاة الكسوف في باب أو فصل مستقل. فجميل أن يحيط الإنسان بجميع أبواب الفقه ويعرف ما ممكن قد يتركه الناظم أو أي مؤلف آخر في كتاب آخر. فمما يعني يمكن أن يستدرك على الناظم رحمه الله تعالى باب الخسوف وكذلك باب صلاة الخوف. إذن يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في صلاة الخوف، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى وأن يكون في عفوا على الإمام نية في أربعة، مستخلف خوف وجمع جمعة. الجمع، صلاة الجمع، يجب على الإمام أن ينوي في صلاة الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في حال المطر، ينبغي له أن ينوي الإمامة قبل الشروع في صلاة المغرب، لأنه سيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. والجمع عندنا معشر المالكية، الجمع يكون في المغرب والعشاء فقط في حال المطر، أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما. أما المغرب والعشاء فهي يعني يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في حال المطر أو الوحل ونحو ذلك. فإذا أراد الجمع فعلى الإمام أن ينوي الإمامة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. فلو ترك نية الإمامة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء صحت صلاة المغرب ولم تصح صلاة العشاء. لماذا؟ لأن صلاة الجمع لا تكون إلا في جماعة، صلاة الجمع لا تكون إلا في جماعة، من صلى فذا وجب عليه أن يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته. لماذا؟ لأن ذكرنا أن الجمع لا يصح عندنا كما سيأتي إلا في حال المطر والوحل، يعني في الذهاب إلى المسجد، والجمع لا يكون إلا في المساجد أو في جماعات زوايا ونحو ذلك، لكن يشترط لذلك الإمامة. فالقاعدة التي ذكرها الناظم هنا أو الشارح أن كل ما تشترط له الجماعة وجب على الإمام نية الإمامة فيها، واضح؟ كل ما يشترط له صلاة الجماعة، هذه تكتبونها لكن سنعترض عليها أو ستعترضون عليها، كل ما يشترط لصحته الجماعة وجبت فيه نية الإمامة على الإمام، وجبت فيه نية الإمامة على الإمام. فالجمع يشترط له ماذا؟ الجماعة، إذن نية الإمامة واجبة على الإمام. صلاة الخوف يشترط لها الجماعة فنية الإمام واجبة. صلاة الجمعة يشترط لها ماذا؟ الجماعة فنية الإمام واجبة، أليس كذلك؟ فلذلك قال وجمع جمعة، الجمعة كذلك يشترط لها الجماعة وإلا لا تصح. ففي هذه الحالة يجب على الإمام نية الإمامة. طيب في الاستخلاف نحن قلنا أنه يجب عليه أو تجب عليه نية الإمامة، لكن هل الجماعة شرط في الاستخلاف؟ ليست شرطا، لأن الإمام إذا خرج من صلاته كما سيأتي قريبا، إذا خرج من صلاته وخلف بعده من يقوم بالإمامة فإن للمأمومين أن يأتموا بذلك الإمام، ولهم أن يصلوا فرادى، ولهم أن يصلوا جماعات، كل واحد منهم يقدم إماما، واضح؟ فالآن يعني يعترض على هذه القاعدة بصلاة الاستخلاف، وهذا الأمر ذكره خليل رحمه الله تعالى في التوضيح، فعلق على هذه الكلية أو هذه القاعدة بأن قال يعني يخرج عن ذلك صلاة الاستخلاف فلا تتحقق فيها هذه الكلية، واضح؟ نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، فقال أو فذكر شروط صحة المأموم خلف الإمام. انتهينا من صلاة الجماعة حكمها وفضلها، ثم الشروط المتعلقة بالإمام، والآن ينتقل إلى ما يتعلق بالمأموم. فالباب مقسم على ثلاثة أقسام، وهذا الذي ذكره في عنوان الباب، فقال باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم. أخذنا الجماعة والإمام، والآن ندنف إلى المأموم. فقال رحمه الله تعالى وشروط على المأموم نية اقتداء. فشروط صحة المأموم خلف الإمام، عندنا نية الاقتداء، لا بد على المأموم أن ينوي الاقتداء، أنه يقتدي بمن؟ بالإمام. وكذلك يشترط في صحة صلاته مع الإمام جماعة أن تتحد الصلاة. في ماذا تتحد؟ أن تتحد ذاتا، صلاة ظهر مع صلاة ظهر، صلاة عصر مع صلاة عصر، واضح؟ وأن تتحد أداء وقضاء، إذا كان الإمام يؤدي في صلاة الظهر فأنت تؤدي خلفه صلاة الظهر، فلو كان هو يقضي في صلاة الظهر وأنت تريد أن تؤدي صلاة الظهر لا، واضح؟ وزمنا، ما المراد بزمن؟ إذا كان هو يؤدي في صلاة الظهر يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، نحن يوم الثلاثاء، وأنت تقضي في صلاة الظهر التي هي الأحد، فهذا لا يصح، وهذا ممكن يلحق بما قبله. لكن لو كان يقضي في صلاة الظهر من يوم الثلاثاء وأنت تقضي في صلاة الظهر من يوم الاثنين لم يصح، فلا بد أن يتحد اليوم، يتحد الزمن، وهذا المراد. ومما ذكره المصنف كذلك من شروط صحة المأموم خلف الإمام متابعة الإمام في أمرين، في الإحرام وفي السلام، في الإحرام وفي السلام. فإذا لم تتابع الإمام في الإحرام أو في السلام لم تصح صلاتك، واضح؟ فلا بد يجب أو تجب المتابعة في الإحرام والسلام وجوبا شرطيا، بمعنى إذا لم تتابعه بطلت صلاتك. أما المتابعة في الركوع والسجود وغيرها كما سيأتي، هذه المتابعة واجبة، لكن لا تركها أو مخالفتها لا تؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم، اقرأ. شروط على المأموم نية اقتداء وأن يكون في الصلاة اتحدا، في بعض النسخ وشروط على المأموم ينوي الاقتداء، يعني هذا الذي في النسخ الخطية، أما في المطبوع وفي الشروح نية اقتداء، لكن في النسخ الخطية ينوي الاقتداء، وهي صحيحة وزنا ومعنى. نعم. يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والبدء والسلام. نعم. إذن قال رحمه الله واشرط على المأموم نية اقتداء، أي يشترط لصحة صلاة المأموم خلف الإمام شروطا، أول تلك الشروط نية الاقتداء، فلا بد أن ينوي الاقتداء، أنه يقتدي بإمامه النية، والنية أمرها سهل، إنما يحصل ذلك بمجرد تكبيره واقتدائه بالإمام فيكون ناويا لذلك. طيب، لأنه إذا لم ينوي كان كحال الفذ، كأنه يصلي لحاله، فلا بد أن ينوي نية الاقتداء. وأن يكون في الصلاة اتحدا، يعني أن يكون كلاهما الإمام والمأموم قد اتحدا في صلاتهما، والاتحاد يحصل في الثلاثة التي ذكرناها آنفا، وهي الذات والمراد بها نفس الصلاة، فلا يصح أو لا تصح صلاة من يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، واضح؟ لا بد أن تتحد الصلوات. هذا ليس عندنا، اختلاف صلاة الإمام والمأموم ليس عندنا في المذهب. وكذلك أن يكون الاتحاد في الأداء والقضاء كما بيناه، وأن يكون كذلك الاتحاد في الزمن، وأشار إلى الاتحاد في الأداء والقضاء في البيت الثاني، وكذلك أشار إلى الشرط الثالث في البيت الثاني، فقال يتابع الإمام في الإحرام والسلام، واضح؟ وقد أدرجت بينهما ماذا؟ في الأداء والضد. الأداء معروف أداء الصلاة، فلا بد أن يتحد الإمام والمأموم في أداء الصلاة، يصلي الإمام صلاة الظهر أداء والمأموم صلاة الظهر أداء من نفس اليوم. وكذلك في الضد، ما المراد بالضد؟ القضاء، ضد الأداء هو القضاء، فكذلك لا بد أن يتحدا في القضاء. إذا كان الإمام يقضي والمأموم يقضي الصلاة صحيحة، أما إذا كان الإمام يؤدي والمأموم يقضي أو العكس فإنه لا تصح. فقوله في الأداء والضد هذا يدخل ضمن الاتحاد، لكن ذكره المصنف لوحده زيادة في الاهتمام أو حشو في البيت الثاني، والله تعالى أعلم. قال يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام، كما ذكرنا أن الشرط الثالث لا بد أن يتابع الإمام في الإحرام وفي السلام، فينبغي أن يبدأ بعده وينتهي بعده، واضح؟ أما لو بدأ قبله، واضح، أو انتهى قبله فإنه لا تصح صلاته. ولذلك نبهنا، أذكر في فرائض الصلاة أن على الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام أن لا يطيل فيها. بعض الأئمة إذا كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر، وبعض المأمومين قد كبر وانتهى، فذلك المأموم لا تصح صلاته لأنه سبق إمامه في تكبيرة الإحرام، واضح؟ سبق إمامه في تكبيرة الإحرام، فينتبه لذلك. الإمام إذا كنت إماما وكبرت تكبيرة الإحرام فقل الله أكبر، واضح؟ حتى يسمعك من خلفك ويتابعك في التكبير. أما لو كبر قبلك أو انتهى في التكبير قبلك لم تصح صلاته، واضح؟ وكذلك في السلام، إذا سلم الإمام وسابقه المأموم فإن صلاته لا تصح، لابد أن يسلم بعد سلام الإمام، إذن هذه الأمور شروط صحة، يعني تشترط لصحة صلاة المأموم. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى أحوال موقف المأموم، أحوال موقف المأموم من الإمام، أين يقف المأموم من الإمام؟ هل يقف قبله أو يقف بعده؟ هناك أحوال ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ونحن بيناها هنا. إذن موقف المأموم خلف إمامه أين يقف؟ هناك أحوال، الحال الأول التقدم، أن يتقدم المأموم على إمامه، ما حكمه؟ سيأتي بيانه. المساواة، أن يقف الإمام المأموم مساويا ومحاذيا لإمامه أو في نفس الخط مع إمامه. هذا ما حكمه؟ حكمه الكراهة إلا من زحام أو ضرر، فلا يكره. عندنا إذا تقدم المأموم على الإمام صحت صلاته مع الكراهة، لكن إذا كان هناك زحام أو ضرر من مطر أو شمس أو حر ونحو ذلك، فاضطر الإنسان إلى التقدم على الإمام، فإنه تصح صلاته من غير كراهة، تصح صلاته من غير كراهة. هناك حال أخرى وهي التأخر، التأخر على الإمام، وهذا هو هذا هو الأصل. وهناك حال أخرى وهي الفصل، كما لو كان هناك فاصل بين المأموم والإمام، فاصل بنحو دار أو نهر، لو كانت داره ملتصقة بالمسجد وصلى في بيته متابعا للإمام، عندنا تصح صلاته إذا كان يستطيع متابعة الإمام ويستطيع أن لا يختلف على إمامه، فإن صلاته في داره تصح. كذلك ما لو كان بينهما طريق أو نهر يفصل بين الإمام والمأموم، فإن صلاته تصح كذلك. وعندنا الارتفاع، ارتفاع المأموم على إمامه، فهذه الأحوال يعني لو كان الإمام يصلي في مقام أدنى والمأموم في مكان أعلى، فإن صلاته تصح. لذلك قلنا الجواز إلا في الارتفاع، ففيه تفصيل آخر، كما لو كان الارتفاع لكبر، إذا كان الارتفاع لكبر بطلت صلاته، وليس مع الكراهة، وليس تصح مع الكراهة، وإنما تبطل، كما لو اتخذت منصة يصلي فيها أعالي القوم أو أشراف القوم، فإن عندنا في المذهب أن صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة. واضح؟ ارتفاع الإمام، ارتفاع الإمام، نحن نتكلم عن من؟ عن المأموم، ارتفاع المأموم خلف الإمام. أما ارتفاع الإمام على المأموم فباطلة على كل حال إلا في حالة واحدة، حتى ولو من غير كبر. ارتفاع المأموم أن يصلي في مكان أرفع من المأمومين، المأمومين في مكان أدنى، فإن صلاته لا تصح، إلا إذا كان ارتفاعه يسيرا كقدر شبر، كمقدار شبر، فصلاته حينئذ صحيحة، بشرط سيأتي بيانه في الأبيات، وهي أن لا يكون بارتفاعه ذلك ولو كان الارتفاع يسيرا متكبرا، يريد بذلك الكبر وأنه أعلى من مقام المأمومين، فإن صلاته والحالة هذه باطلة. ولذلك هنا قاعدة، ارتفاع الإمام بأكثر من شبر يبطل الصلاة، وإذا كان بكبر يبطلها ولو شبرا، يبطل الصلاة ولو شبرا، تبطل صلاته هو وصلاة من خلفه. أما ارتفاع المأموم فهذا لا يبطل الصلاة. واضح؟ اقرأ. وكرره التقديم عن إمام أو المساواة بلا ازدحام، وجعل ذا من زحمة ومن ضرر، وفصل مأموم بدار أو نهر، أو إن على المأموم سفحا مثلا فابطل صلاة إمامه إذا على، أكمل، إلا إذا ما كان قدر الشبر، وابطل صلاتهما بقصد الكبر، وابطل صلاتهم، هو في جميع النسخ وابطل صلاتهما، والوزن لا يصح هكذا، لكن ممكن أن يصحح هذا، يصحح البيت فيقال وابطل وليس أبطل، وابطل، وابطل صلاتهم، صلاتهم فتحذف الألف، ألف التثنية، فيقال وابطل صلاتهم بقصد الكبر. طيب، قال رحمه الله في بيان أحوال موقف المأموم من الإمام، وكره التقديم عن إمامه، إذن حكم التقدم على الإمام الكراهة، وكذلك المساواة له حكمها الكراهة. إذا كان يصلي الإنسان مع واحد فقط فقالوا إنه يتأخر المأموم عنه يسيرا حتى يعلم أن هذا إمام وهذا مأموم. واضح؟ أما لو كان يصلي معه أكثر من اثنين أو أكثر من واحد فإنهم يقفون خلفه، خلف الإمام، وإذا كانت معه امرأة فإنها تصف خلفه، وإذا كان معه رجال ونساء فإن النساء خلف الرجال والرجال خلف إمامهم، فالكل خلف الإمام، واضح؟ أما التقدم عليه أو محاذاته فهذا مكروه، إلا كما قال الناظم بلا ازدحام، إلا من ازدحام، وبينه في البيت الثاني وجاز ذا من زحمة ومن ضرر، إلا إذا كان هناك زحمة وازدحام للناس فإنه لو تقدم أو حاذى الإمام فإن ذلك يصح من غير كراهة، ومن ضرر كذلك كما ذكرنا من مطر أو حر أو نحو ذلك من أنواع الضرر، فإنه لو تقدم قليلا أو حاذى الإمام فإن صلاته صحيحة من غير ضرر أو من غير كراهة. في المسجد النبوي كان أول الأمر يضعون لافتات، إذا رأيتم من أدركها قبل سنوات لا يجوز لك مجاوزة هذا الحد أو هذا حد الإمام، لا تصح الصلاة إذا صليت بعده، ثم يعني نزعوها ووضعوا شيئا آخر مراعاة لمذاهب أو للناس الذين يأتون من خارجي اختلاف مذاهب الناس، فوضعوا لوحة أخرى فيها هذا موقف الإمام أو محل موقف الإمام، يعني حتى ولم يذكروا يعني شيء يعني يمنع من التقدم عليه، لكن الأولى والاحتياط للإنسان أن لا يتقدم على إمامه في الصلاة يعني حتى تصح صلاته على جميع المذاهب، واضح؟ لكن لو حصلت هناك زحمة لا سيما في الحج ونحو ذلك في الحرم ونحوه فإن ذلك يرجى أن يكون معفون عنه بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام، وجاز ذا من زحمة ومن ضرر، وفصل مأموم بدار أو نهر. كما ذكرنا لو وقف المأموم من إمامه في بيته، يعني البيت يعني يفصل الإمام عن المأموم، إذا كان مفصولا بدار وكانت الدار ملتصقة بالمسجد وأمكن المأموم أن يتابع إمامه في صلاته صحت، وهذا يكون غالبا في الحرم المكي كما في بعض الفنادق تتصل الصفوف إلى أن يصلي بعض الناس في الفنادق، أليس كذلك؟ يصلون في فندق أظن أبراج مكة أو نحو من ذلك، فيصلون في طابق علوي يعني، ولا شك أن الفندق ليس من الحرم، لكن صلاتهم في ذلك الموضع على المذهب صحيحة من غير كراهة. نعم. قال: وجاز ذا وفصل مأموم بدار أو نهر، كذلك لو فصل بينهما نهر أو طريق ونحو ذلك فإن صلاته وأتمامه بإمامه صحيحة. ثم قال رحمه الله: أو إن على المأموم سطحا مثلا، المأموم إذا كان مرتفعا على إمامه صحت صلاة هذا المأموم وصح اقتداؤه بإمامه، كما لو كان الإمام عفوا لو كان المأمومون في سفينة والإمام خارج السفينة تحت السفينة فكانوا أعلى منه فذكروا أنه تصح صلاتهم، وهذا قد يحصل، هذا قد يحصل كثيرا، يعني أحيانا تكون في مكان وتقام الصلاة الجماعة، المساجد مختلفة وممكن الأحوال مختلفة، فتأتي فلا تجد مكانا إلا في مكان مرتفع أو بعيد عن الإمام ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة من غير كراهة. ثم قال رحمه الله: أو إن على المأموم سطحا مثلا، وابطل صلاة إمامه إذا على، تبطل صلاة الإمام إذا على مأمومه مطلقا، إلا ما استثناه الناظم وهو أن يكون ارتفاعه قليلا كنحو شبر فإنها لا تبطل والحالة هذه، أما لو كان ارتفاعه ولو يسيرا بكبر كما ذكرنا فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة وينتقل البطلان إلى صلاة المأموم. وكذلك المأموم إذا كان مرتفعا خلف إمامه لكبر ونحو ذلك فإن صلاته تكون باطلة، ولذلك قال: وابطل صلاتهما، والصحيح أن يقول وابطل صلاتهم وزنا، يعني تبطل صلاة الإمام والمأموم إذا قصد بارتفاعهما الكبر. نعم، والله تعالى أعلم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة أخيرة نختم بها، وهي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، أليس كذلك؟ إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ينتقل البطلان إلى صلاة المأموم. إلا في حالات، ما هي هذه الحالات؟ كلها متعلقة بالاستخلاف، صلاة الاستخلاف، واضح؟ حالات تبطل فيها صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم. الإمام إذا ترك ركنا بطلت صلاته وصلاة المأموم، إذا ترك ركنا عمدا، أليس كذلك؟ إذا أكل أو شرب كثيرا أكثر من لقمة فإن صلاته باطلة وينتقل البطلان إلى صلاة المأموم. وغير ذلك من الأمور من مبطلات الصلاة، سواء الفعلية أو التركية، الفعلية أو التركية، سواء كانت أفعال فعلها أو أشياء تركها تبطل بها الصلاة، فإن البطلان ينتقل إلى صلاة المأموم، حتى ولو أتى المأموم بما تركه الإمام، حتى لو فعل ما تركه الإمام أو ترك ما فعله الإمام مما يبطل الصلاة، فإن البطلان ينتقل إلى صلاة المأموم. إلا في حالات، ما هي هذه الحالات؟ يكون فيها الاستخلاف، هذه الحالات التي سنذكرها لا تبطل صلاة المأموم لكن يكون فيها الاستخلاف. أول الناس الحدث، الإمام دخل إلى صلاته وكبر وهو محدث ولم يتذكر أنه محدث إلا بعد أن عقد الركعة، واضح؟ والحال الثانية سبق الحدث، كان في صلاته ركع بالناس أو سجد فخرج منه ريح غلبة، فهذا كذلك لا ينتقل البطلان إلى المأمومين، واضح؟ والحالة الثالثة القهقهة غلبة أو نسيانا، إذا ضحك وليس ابتسم، إذا ضحك وقهقه سواء غلبه ذلك أو نسي فإن البطلان لا ينتقل إلى المأموم. وكذلك الموت، إذا مات الإمام فإن البطلان لا ينتقل إلى المأمومين. والأمر الأخير وهو الرعاف، إذا رعف الإمام فإنه لا تبطل، هو تبطل صلاته، كل هذه الأحوال تبطل صلاة الإمام لكن البطلان لا ينتقل إلى المأموم على القاعدة التي ذكرناها أول الأمر، واضح؟ اقرأ بسرعة. فكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل إلا لناس حلفا أو سبقه فضاحك مغلوب أو مقفه أبطل عليه دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعه. أحسنت. قال وكل ما على الإمام قد بطل، هذه هي القاعدة التي قدم بها، وهذه كلية والإنسان يعتني بالكليات والقواعد فإنها أكبر معين على ضبط الجزئيات. قال وكل ما على الإمام قد بطل، كل ما يبطل صلاة الإمام من أفعال فعلها أو تروك تركها فإن البطلان ينتقل إلى صلاة المأموم. ولو فعل ذلك الذي تركه، ولو فعل المأموم ما تركه إمامه، فمثلا لو ترك الإمام الركوع أو سجدة واحدة عمدا بطلت صلاته ولو فعلها المأموم، ولو فعلها المأموم. لو أكل أو شرب الإمام والمأموم لم يأكل ولم يشرب انتقل البطلان إلى المأموم. إلا في أحوال، ما هذه الأحوال؟ إلا لناس حدثا أو سبقه كما قدمنا، من نسي الحدث ودخل في الصلاة ثم تذكر في صلاته فإنه يقطع صلاته هو ويخرج منها ويستخلف، يعني ينبه غيره ممن هو خلفه أن يؤم الناس. وهذا الاستخلاف ما حكمه؟ الاستحباب، يستحب له في جميع هذه المسائل أن يستخلف، فلو لم يستخلف استخلف المأمومون من يؤمهم، فإن لم يستخلفوا وصلى كل واحد لوحده صحة الصلاة. فلو استخلف بعضهم أو لو قدم بعضهم إماما وبعضهم لم يقدم صلى وحده صحت صلاة الجميع، واضح؟ فحكم الاستخلاف الاستحباب، ويكون في هذه المواضع التي ذكرها فقط، يكون في هذه المواضع التي ذكرها الناظم. إذن وإذا خرج منه الريح أو أحدث أثناء الصلاة أو تذكر أنه محدث أثناء الصلاة فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يفعل فعلا من أفعال الصلاة بنية العبادة. فلو كان راكعا وخرج منه ريح ورفع من الصلاة بنية العبادة وقال سمع الله لمن حمده لا يجوز له أن يستخلف، لأنه فعل فعلا من أفعال الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة الذي هو الرفع من الركوع محدثا، فعلها وهو محدث، فلا يصح حينئذ الاستخلاف. واضح؟ إذا كان راكعا مثلا وخرج منه ريح وارتفع من غير نية العبادة، فإنه ينبه من خلفه ممن يستصح إمامته أن يتقدم ويؤم الناس. لكن من أين يبدأ الثاني إذا انتقض وضوءه وهو راكع؟ من أين يبدأ؟ لا بد أن يبدأ بهم قائما ثم يركع ليحصل الرفع من الركوع، ليحصل الرفع من الركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة. واضح؟ ويتم بعد ذلك بهم. فلو كان مثلا قائما يقرأ الفاتحة وصل في منتصفها وخرج منه ريح استخلف غيره وأعاد الفاتحة وأتم بهم وهكذا. واضح؟ هذا هو الاستخلاف، ويكون في هذه المواضع التي ذكرها إلا لناس حدثا أو سبقه الحدث أثناء الصلاة، كضاحك مغلوب. الكاف هنا للتشبيه في الحكم، فقال كضاحك أي من ضحك في صلاته غلبة أو نسيانا فإن صلاته تبطل. لكن هنا في القهقه يا مشايخ الإمام لا ينصرف، يستخلف غيره يأم بالناس، لكن هو لا ينصرف، وإنما يتم صلاته أو يتم في صلاة باطلة ثم يعيدها بعد أن ينتهي. وهذه تسمى من مساجن الإمام، وهي أربعة لعلنا نشير إليها في الحصة القادمة. يعني يسجن الإمام في صلاة باطلة، وهذه مبناها على مراعاة الإمام لخلاف غيره من الأئمة، وسيأتي بيانها في الحصة القادمة إن شاء الله إن تيسر ذلك. ثم ما انتهينا يا مشايخ، استرعوا ما انتهينا. قال إلا لناس حدثا أو سبقه كضاحك مغلوب أو مقهقه. ثم قال رحمه الله، الحصة تنتهي وثلث، ثم قال رحمه الله أبطل عليه دونهم واستخلفوا، أي تبطل صلاته وحده دونهم هم، أما صلاتهم هم فصحيحة. واستخلفوا سواء هو من يستخلف أو هم من يستخلفون من يأمهم، كذلك في كموته. الكاف هنا كذلك للتشبيه في الحكم، وهذه يستعملها خليل كثيرا. فقال كموته أو عجزه أو يرعف، كذلك لو مات الإمام فإنهم يستخلفون من يتم بهم الصلاة على ما بيناه. كذلك عجزه لو كان يصلي بهم قادرا مقتدرا على أو قادرا على أداء الأركان، ثم لما أراد القيام ما استطاع، ونحن ذكرنا أنه لا تصح إمامة العاجز، فحينئذ يخرج ويصير مأموما ويستخلف غيره ممن يكون ماذا؟ إماما لهم. قال كموته أو عجزه أو يرعف، لو رعف الإمام هناك طريقة في مسح الرعاف قبل أن يخرج، لابد أن يمسح بأصابعه الستة الرعاف، فإن استمر سيلانه حينئذ يخرج من صلاته لغسله ثم يرجع. هل يقطع الصلاة أو يبني؟ هذه مسألة أخرى قد تأتي معنا في صلاة الجمعة. ويستخلف غيره ممن يقوم بإمامة المأمومين. هذا ما تيسر لنا في هذه الحصة، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.